بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ثلاث ليال سويا Yeah.

لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الصلاة واتبعوا الشهوات الشهوات فسوف يلقون غيا لنحن أعلم بالذين

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.